ومن البيت 19 إلى 25 من سورة البقرة قسم الفرش. إسكان بارئكم يأمركم إسكان بارئكم إسكان بارئكم يأمركم يأمرهم تأمرهم ينصركم يشعركم حيث أتت لابن العلاء وباختلاس طب ونغفر لي ملأ. قرأ ابن العلاء أبو عمرو وهو أبو عمرو البصري في هذه الكلمات كلها بالإسكان الخالص، بارئكم سكون الهمزة، يأمركم ويأمرهم وتأمرهم، وينصركم بسكون الراء في جميع القرآن. ثم أخبر أن المشار له أخبر بأن المشار له بالطاء من طب وهو الدوري عن أبي عمرو كذلك له وجه آخر وهو اختلاس هذه الحركات، والاختلاس كما قال بعضهم هو الإتيان بثلثي الحركة، معناها أن نأتي بأكثر الحركة ونحذف منها الثلث أو ما يقدر بالثلث، وهذا قد يكون مفهوما من أو تشعر به كلمة اختلس كأن هناك اختطاف أو سرعة حتى لا تتم الحركة. ولا يحكم الاختلاس كذلك الروم، لكن الروم عكسه الإتيان ببعض الحركة بالقليل منها. الاختلاس والروم هذا لا يحكم إلا بالمشافهة، يضبط ضبط عام بالمشافهة، ولكن الصوت فقط يمكن يكون في استئناس لما هو قريب من كيفية هذه الحركة. فنقول بارئ بالإسكان الخالص السكون الخالص بارئكم ينصركم، والإتيان بالحركة كاملة بارئكم ينصركم، والاختلاس بارئكم ينصركم، ما هي ينصر ينصركم، والله تعالى أعلم. ثم قال لنا سأن لأبي عمرو الأوجه الثلاثة من خارج هذه الطريق، هذه الطريق طريق الشاطبية هذا هو المقروء به لأبي عمرو، ولكن من طريق طيبة النشر له الأوجه الثلاث، له الاختلاس للدوري والسوس معا، وكذلك الإسكان لهما معا، وكذلك الإتيان بالحركة كاملة لهما معا. ثم قال ونغفر لي، نغفر لكم خطاياكم. هنا في البقرة أخبر أن المشار له باللام من لي والميم من ملا، وهما هشام وابن ذكوان كلاهما عن ابن عامر الشامي. قرأ تغفر لكم، تغفر لكم بالتأنيث لأنه قال في البيت الثاني أنث، ونغفر لي ملا أنث مع الأعراف، معناه أنغرافيهم اللي هو ابن عامر الشامي بتأنيث الفعل وبنى الفعل المفعول أو المجهول. تغفر لكم، تغفر لكم. ثم قال وهذا بينه بقوله أنث مع الأعراف والتاء تضم والفاء بالفتح، هذا معناه أنه تغفر لكم كما سبق. ثم قال والأعراف ظلم مدى، انتهى الكلام عند مدى. وافقه في الأعراف المشار له بالضاء من ظلم وهو يعقوب، والمدنيان وهما أبو جعفر ونافع. وقوله وذي